السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمحرم يغسل بماء وسدر. المحرم يغسل بماء وسدر، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح حديث ابن عباس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي وقصته دابته أن يغسل بماء وسدر، وأن لا يمس طيبا، وأن لا يخمر رأسه، وبعض الروايات ولا وجهه، ويكفن في ثوبيه. يقول المؤلف: والمحرم يغسل بماء وسدر، الماء منظف والسدر كذلك، وليس بطيب ليدخل المحظور، ولا يقرب طيبا، لأن حكم الإحرام بالنسبة له لم ينقطع، كما جاء النص على ذلك أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، دل على أنه على إحرامه. والمحرم ممنوع من الطيب فلا يطيب. المحرم لا يمنع من الاغتسال بالمنظفات التي لا طيب فيها، ولذا يغسل بالماء والسدر، لكن الطيب المحظور على المحرم يمنع منه من مات وهو في إحرامه. ويكفن في ثوبيه. المحرم هذا الذي مات ومتلبس بالإحرام، هل يختلف أمره بين ما قبل التحلل الأول وما بعده؟ المحرم الذي لبس ثيابه وله أن يتطيب، لأنه في حديث عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، دل على أنه يتطيب قبل التحلل الثاني، يتطيب المحرم قبل التحلل الثاني. فإذا مات بين التحللين هل يدخل في قوله والمحرم يغسل بماء سدر ولا يقرب طيبا؟ لأن المحرم الحي يتطيب، والمقصود به الباقي على إحرامه الكامل الذي لم يحل منه ولم يلبس ثيابه. ولا يقرب طيبا، ويكفن في ثوبيه. وعلى هذا إذا كان قد تحلل التحلل الأول أنه يكفن في ثلاثة أثواب كالحلال، لأنه يلبس ثيابه المعتادة. ولا يغطى رأسه، وقل مثل هذا: إذا تحلل التحلل الأول وجاز له أن يغطي رأسه وهو حي، يغطى رأسه إذا مات. وانقطعت التلبية في حقه، فلا يقال أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأن التلبية انقطعت عنه في حال حياته. ولا يغطى رأسه ولا رجلاه. لكن أحسن الله إليك، إذا قلنا أن التلبية شعار الحاج وهو لازال حاج، لكنه ما دام حيا لا يلبي، انقطعت التلبية في حقه، فمن باب أولى إذا مات. إن العلة أنه يبعث محرم ملبي. كل هذه الأمور مربوطة بما قبل التحلل الأول، لأنها ما إنما يمنع منها المحرم قبل التحلل الأول. ولا يغطى رأسه، هذا ظاهر وجاء به النص، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، بعض الروايات وهي صحيحة ولا وجه، وإن كان بعضهم يحكم عليها بالشذوذ لأن الأكثر لم يذكروها، لكنها صحيحة في الجملة، وهي زيادة على ما ذكره الأكثر غير مخالفة، فيجتنب تغطية رأسه، هذا مؤكد، وكذلك وجهه على هذه الرواية، ولا رجلاه، هذا الذي لا دليل عليه، هذا الذي لا دليل عليه، تغطية الرجلين لا دليل عليه، وتفرد بها بروايته عن الإمام أحمد حنبل، ولم يوافق عليه أحد من الرواة، مع أنها لا يسندها دليل ولا يعضدها برهان، فلا يعمل بها. نعم. كيف؟ صح. نعم. لكن لو غطاه بالحافة بردائه ولا ما عليه، لا ما عليه. اشترط ايش؟ ايوه. لا ما يدخل في الاشتراط، لان هذا الحابس ما صده عن اكمال نسكه حكما، وان صده حقيقه وواقعا، فانه يبعث يوم القيامه ملبيا، ما زال على احرامه، ولا يستفيد من هذا الاشتراط. نعم. إذا كانت عليه ملابس الإحرام فالقرينة تدل على أنه لم يتحلل. نعم. المقصود أن ما دام عليه لباس الإحرام فالقرينة تدل على أنه ما تحلل، لأنه لو تحلل لبادر لبس الثياب. نعم. أي من مضى في حج فاسد، الآن هذا فيه، هو في هذا الحج الفاسد يلبي ولا ما يلبي؟ ممنوع من الطيب وممنوع من، ولا ما هو ممنوع؟ إذن الحكم واحد. عرفنا أن قوله ولا رجلاه لا دليل عليه، وعلى هذا لا مانع من تغطية الرجلين بغير ما يمنع منه المحرم من الخف والجوارب وما أشبه من المخيط. وإن سقط من الميت شيء، سقط منه شيء، إما سن ولا شعر ولا أصبع ولا عضو، سقط منه شيء غسل معه وجعل معه في أكفانه، لأن حكم الجزء حكم الكل، وهو محترم. وإن كان شاربه طويلا أخذ، وإن كان شاربه طويلا أخذ. طيب إذا كان محرم، ها، يمنع وجعل معه كالعضو الذي يسقط منه، ولا شك أن أخذ الشارب الطويل من باب الزينة. جاء في خبر افعلوا بموتاكم كما تفعلوا بعرائسكم، لكنه ضعيف. عندكم المغني المخرج سمسم، افعلوا بموتاكم كما تفعلون بعرائسكم، من معه المغني او الزركشي او غيره؟ تفضل قرأ التخريج. واضح، واضح من لفظه أنه لا أصل له. قال رحمه الله: يستحب تعزية أهل الميت. جاء أيضا في الخبر: من عز مصابا فله مثل أجره. ولا يسلم أيضا من كلام لأهل العلم، لكن على كل حال من باب مواساة المسلم وإدخال السرور عليه وتخفيف المصيبة على قلبه، فيستحب من هذه الحيثية. وتستحب أو يستحب تعزية أهل الميت بقول المعزي: أحسن الله عزاءكم وجبر مصابكم، إن الله ما أخذ له ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، ثم يدعو للميت. هذا إذا كان الميت مسلم وأهله مسلمون. إذا كان الميت مسلما وأهله مسلمين يعزون ويدعى لميتهم، بخلاف ما إذا لم يكونوا مسلمين فإنهم لا يعزون. وإن قال بعضهم إن حكم التعزية حكم الزيارة، والنبي عليه الصلاة والسلام زار الشاب اليهودي. على كل حال، إذا كانت هناك مصلحة راجحة فلا مانع من الزيارة والعيادة لمريضهم والتعزية في مصابهم. وإذا كان الميت غير مسلم فإنه لا يدعى له. مستحب تعزية أهل الميت والبكاء غير مكروه. لماذا؟ لأنه حصل منه عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول لما يرضي الرب. بكى النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الأموات، وقيل له: وأنت يا رسول الله؟ قالوا: أنا. هذه رحمة يجعلها الله جل وعلا في قلوب عباده، لكن لا يصل إلى حد رفع الصوت بالبكاء أو النياحة، ويحصل مع ذلك فعل من ضرب للصدور وقطع للشعور أو جز للشعور ما أشبه ذلك. هذه النياحة المحرمة، نسأل الله العافية. والنائحة تبعث يوم القيامة عليها قميص من قطران ودرع من جرب. قميص من قطران ودرع من جرب، نسأل الله العافية. وقلنا في مناسبات سابقة على هذا الحديث أن الجرب يعالج بالقطران، هذا ما زال الجرب يعالج بالقطران. فهل يمكن أن يقال في هذا الحديث شيء؟ يعني المرض وعلاجه، يعني الجمع بينهم من باب التخفيف على هذه النائحة أو من باب التشديد عليها؟ الآن فيها الداء والدواء، صار تخفيف ولا تشديد؟ تشديد. ليش؟ أيوة. بس هذا يقاوم، هذا يقاوم ويكافح. كيف يصل هذا الداء والدواء بينه وبين الجسد؟ أسمعنا في المسألة؟ سمعتها؟ طيب، من زيادة التعذيب. لماذا؟ الدواء العازل، الآن من يعرف أن هذا يعالج به وكيفية علاجه، علشان نفهم المسألة كيف يعالج الجرب بالقطران؟ يطلع، صحيح يطلع، لكن يطلع على هيئته أو يحل بمئات الأضعاف بالماء؟ نعم، أضعاف، مئات الأضعاف بالماء. يعني فنجان صغير من القطران يوضع في برميل ماء ويعالج به الدواب، لكن ماذا عما لو كان القطران مركز؟ يقطع، يمزق الجسم تمزيق. فعلى هذا يكون داء وليس بدواء، لأن بعضهم يستشكل يقول: ما دام الداء والدواء موجودة الحمد لله، ذا يقاوم هذا وانتهى الإشكال وما فيه وعيد. نقول: لا، يعالج بما نسبته أقل من 1%، لكن لو كان مركز 100% نعم صار أشد من الجرب، أشد من الجرب لو لو لو وضع عليه مركز. نعم استخدامه محلول، يعني بيالة واحدة توضع في برميل، يعني نسبة 1 إلى 1000 ويطلع به ويخف الجرب. كيف؟ لابد من إحداث ألم، لكنه ألم مما يستشفى به، مثل ما تعالج الحك بعض الالتهابات بالحك وشبه، يوجد يعني شيء. على كل حال الإشكال غير وارد، لأن القطران إذا استعمل على حقيقته مزق الجسم أشد من الجرب، أشد من الداء. الآن ليسوا يداوون ببعض السميات، يضعونها مركزة ولا مخففة بنسبة يسيرة جدا. نعم، لأن لو كانت مركزة قتلت، وهذا مثلها. لا هو لكن معه الجرب، الجرب عذاب آخر، لأن لا لا، إذا قلنا أنه مركز على هيئته خلاص صار هو عذاب بنفسه، ما صار دواء، هو ليس بدواء يرتفع الإشكال من أصله إذا كان مركزا. والبكاء غير مكروه، غير مكروه، لكن بعض الناس مع ما أمر به من الصبر والاحتساب وعدم التسخط والرضا بالقضاء، نعم، لا يستطيع أن يوفق بين هذا كله مع البكاء. ولذا عرف عن ظن أبي يزيد البسطامي أنه ضحك لما مات ولده، ضحك، ما استوعب الجمع بينهم. كثير من الناس في هذه المضايق لا يستطيع أن يستوعب الجمع بين الأمرين المتضادين. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا أكمل الخلق، وفي كل باب من أبواب الدين أكمل الخلق، استطاع أن يوفق، والذي لم يستطع ضحك. فهل المطلوب من المسلم ترجيح جانب ما أمر به من الصبر والاحتساب والرضا وغير ذلك على جانب ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من البكاء؟ إذا قال أنا والله لا أستطيع التوفيق، إن بكيت تسخط، وجدت في نفسي الحزن الشديد وعدم الرضا، فلا بد أقطع أنصرف عن هذا البكاء. لأن بعض الناس يلاحظ كثير من الناس من هذا الباب، تجده يتجلد ويتصبر، ثم إذا رأى أحد يبكي أمامه انفجر. هذا موجود، فيقول أنا أنصرف عن هذه الأمور وبكاء وغير بكاء وأتسلى بحيث لا أريده على قلبي البتة، أصرف قلبي عن هذا الحدث. هل نقول إن الأفضل أن تصرف قلبك عن هذا الحدث، وبدلا من أن تبكي إما أن تنشغل بأمر من الأمور أو تزيد على ذلك فتضحك؟ نقول حاله عليه الصلاة والسلام أكمل الأحوال، والذي لا يستطيعه الإنسان لا يؤاخذ عليه، إنما عليه أن يجاهد وعليه أن يربي نفسه على وفق ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، يعني تبع معه رفع صوت وندب واجب له وفلناه وانقطاع ظهراه، ولا نياحة، ولا نياحة، كما تفعله النائحات الأجيرات نسأل الله العافية. الناس يستأجر من ينوح، وهذا أمر مأثور عن العرب في جاهليتهم، يسمونه إسعاد، إذا جاءت تنوح معناها أن جاءت تسعدهم. على كل حال هذا من عظائم الأمور ومن كبائر الذنوب نسأل الله العافية. أحسن الله إليك. تعداد محاسن الميت في مجلس العزاء، تعداد محاسن الميت وقصائد الرثاء. نعم يجي في قصائد الرثاء تعداد، وفي خطب الجمعة. أولا بالنسبة للنعي، جاء النهي عنه ونعى النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه. النعي الذي هو مجرد الإخبار الذي يترتب عليه مصلحة من المبادرة بتجهيزه أو كثرة الحضور للصلاة عليه أو قضاء ديونه، لبعض الناس ما يعرف أنه مات وهو في ذمته له دين، فهذا لا مانع منه، إلا أنه ينبغي أن يكون بقدر الحاجة لأنه خلاف الأصل. أما الإعلان في وسائل الإعلام بحيث تتم المصلحة بما ودونه فلا ينبغي. النعي الذي جاء النهي عنه هو ما كان معتادا عند العرب في جاهليتهم، أن أهل الميت يقفون في السكك وعلى الأبواب وينادون بأعلى أصواتهم: ألا إن فلانا ابن فلان قد مات وهو الفاعل كذا وكذا وكذا، يعددون محاسنه. هذا النهي، النعي المنهي عنه. وفي الصحف يذكرون شيء من هذا وبلفظ النعي، يعني لو اجتنبوا إخبار عن موت فلان، فمن كانت له حاجة أو دين أو له به متعلق هذا أمره أخف إن شاء الله. والله المستعان. الحزن لا بد منه، لكن تجديده بعض أهل العلم يحده بثلاث، كما أبيح للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاث، قالوا أن استمراره لا يمكن أن يتغافل عنه إذا كان قريب منها وعزيز عليه، لكن لا يستمر معه، لا يستمر معه. هذا إذا كان يستطيع دفعه، إن بعض الناس إذا هجم على قلبه مثل هذا الأمر لا يستطيع أن يدفعه، إذا تذكر ميته من والد أو والدة أو ولد أو أخ عزيز أو أكبر، إذا تذكر ولو بعد شهر تجد الألم يعتصر قلبه. مثل هذا من حديث النفس أو فعل القلب الذي لا يؤخذ عليه إن شاء الله. نعم، هذا فعل الجاهلية، هذا هو فعل الجاهلية. طيب تعداد محاسن الميت في مجلس العزاء، طيب يأتي يرد في كتب التراجم أنهم يعددون محاسن أهل العلم ويثنون عليهم ويطرونهم ويذكرون ما جاء ما قيل فيهم من مراثي، هذا مؤثر ولا غير مؤثر؟ في الكتب، في كتب التواريخ والتراجم، يعني ما لم يصل إلى حد الغلو ومجرد وصف للانتفاع بعلمه هذا القصد منه والاقتداء به فيما أحسنه من عمل أو علم، هذا يغتفر. والأمة سارت على هذا من الصدر الأول، يترجمون ويثنون، والشافعي يثني على مالك وأحمد يثني على الشافعي والعكس، هذا ما فيه إشكال إن شاء الله تعالى بهذا المقدار. أما إذا وصل إلى حد الغلو فيمنع، لا في حق ميت ولا حي. نعم، نعم، وكفوا عن مساوئهم، اذكروا محاسن موتاكم ولا تسبوا الأموات أيضا، ولا تسب الأموات فتؤذوا الأحياء، يعني الاقتصار على المحاسن فقط من أجل أن لا يتطاول أحد فيذمه بالقدر المقبول، بالقدر المقبول. أما تعداد المحاسن وقد كان يفعل وقد كان يفعل ويفعل ويفعل في مجلس العزاء أو في خطب الجمعة فهذا ممنوع. المراثي إذا كان أهل لأن يرثى ووصف بما هو أهل له فهذا فعله أهل العلم، رثى بعضهم بعضا بما لا يتجاوز الحد. نعم. من عيش لأنه يدخل في الندبة، يدخل في الندبة. ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام، ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن جعفر لما زارهم بعد قتله قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يلهيهم أو يشغلهم فهم منشغلون عن صنع الطعام، فلا مانع من صنع الطعام بقدر الحاجة، بقدر حاجتهم، ولا يكون وليمة تقدم للعشرات بل أحيانا للمئات كأنها وليمة عرس، هذا ما صار عزاء، صار فرح هذا. فمثل هذا يمنع لأن هذا الطعام مع الاجتماع في حديث جرير هو النياحة، كنا نعده من النياحة، لكن يتأكد المنع إذا كان صنع الطعام من أهل الميت. أما إذا كان قد صنع لهم فالأمر أخف على أنه لا يتجاوز به حاجة أهل الميت الذين جاءهم ما يشغلهم، لكن لو جاءهم من أقاربهم من بلدان أخرى أو من ضواحي أو ما أشبه ذلك واحتاجوا أن يطعموهم مما أطعموا، والمسألة مفترضة أيضا في بلد ليس فيه أماكن للإطعام من مطاعم وفنادق وما أشبه ذلك، يتسامح في مثل هذا إن شاء الله، لكن لا يتوسع فيه لأنه على خلاف الأصل فيبقى بقدر الحاجة. نعم. والله الورع عدم الأكل، الورع عدم الأكل منه، يعني يتسامح في الشيء اليسير الماء والقهوة والشاي أمر سهل، أما الطعام فلا. نعم. الاجتماع، الاجتماع الأمور بمقاصدها، إذا كان الاجتماع من أجل تلاقح هذا الحزن كل واحد يفضلي بكلمة وكل واحد يحزن الثاني هذا لا يجوز بحال. وأما إذا كان القصد منه التيسير على المعزين، التيسير على المعزين، مات زيد من الناس ولو عشرة أولاد كل واحد في حي ومروره في بيوتهم هذا يشق على الناس، إذا كان القصد منه التيسير وبقدر الحاجة لا يمكث عندهم ويعزيهم وينصرف هذا لا إن شاء الله لا إشكال فيه. لا مرة واحدة، مرة واحدة، لأن هذا يكرر الحزن، تكرار العزاء يكرر الحزن. نعم. على كل حال إذا تعدى عن قدر الحاجة الأصل اصنعوا لآل جعفر، ما قال لهم ولضيوفهم ولا كذا، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم، هذا الأصل. لكن لو قدر أن إنسان جاء من مكان بعيد وليس له ماء ويأوي إليه ولا مكان يأكل فيه وأكل، لا لأن هذا قدم لهم من الورع، حسم المادة بالكلية لا من قبل المعزين ولا المعزين، هذا الورع. لكن والرفق بالناس أيضا مطلوب بحيث لا يسترسلون حتى يصلوا إلى حيز الابتداع. ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، الآن يبعث به إليهم ويحضر المضيف ومعه ضيوفه وضيوف المعزين وتصير المسألة كأنها وليمة عرس، ولا يصلحون هم طعاما يطعمون الناس، ولا يصلحون طعاما. الآن العلة في هذا الطعام أنهم جاءهم ما يشغلهم، فكيف يزادوا في شغلهم؟ وأيضا هذا المال من مال من؟ كان مال الميت لا يجوز بحال. وهذا أيضا من عمل الجاهلية أنهم يصنعون الطعام وينشغلون به إضافة إلى ما جاءهم مما يشغلهم، هذا لا يجوز بحال، لأنهم بصدد أن يعانوا على ما هم عليهم من الشغل، لأنهم يزاد عليهم ويضاعف عليهم الشغل بصنع الطعام. هناك أمور يسيرة مثل ما ذكرنا، مثل الماء يقدم، إنسان عطش من هؤلاء الزائرين المعزين لا مانع من يشرب الماء، أو جلس وصب له فنجان من القهوة أيضا الأمر فيه سهل، لكن الطعام بحال لا يجوز، لا سيما إذا كان من أهل الميت، أما إذا كان من غيرهم فالورع تركه. الماء في أماكن الدفن في المقبرة، الماء وبعضهم يأتي بعصير وبعضهم يتوسع ويأتي بمر، هذا كله لا يجوز. الماء أمره أخف إذا وجدت الحاجة، إذا وجدت الحاجة على أن لا يكون من أهل الميت. أحيانا يكون الدفن في حر شديد ويحتاج الناس الماء، فإما أن يتركوا الدفن والتشريع إلى أن يخرجوا ليشربوا، أو ييسر عليهم ويؤتى به. إذا كان من غير أهل الميت فالأمر إن شاء الله فيه شيء من السعة. نعم. يعني مثل ما عندنا تجيب رسائل جوال أن عدد الجنائز كذا، أو مات فلان ويدفن كذا، صلى عليه في مكان كذا. لا لا لا لا لا لا, لا مثل صنيعة الجاهلية. لا لا يعني استعماله في منار، لا يعني وقوف الجاهلية في السكك وعلى الأبواب وبلوا الناس بصوت مرتفع، كل هذا ممنوع. حين مر علينا هذا قبل هذه الوسائل، صلى الناس قال الإمام فلان قد مات، صلوا عليه في المكان الفلاني في الوقت الفلاني وانتهى الإشكال. إذا كان الحاجة تدعو إليه يعني الجماعة كثيرون إن شاء الله أمر سهل. نعم. لا هو ما لحد، حتى أن بعضهم يكرهه بعد الدفن، من أهل العلم من يكرهه بعد الدفن لئلا يتجدد الحزن، لكن إذا قرب العهد بالدفن بالوفاة والدفن والأمر إن شاء الله سهل، لكن لا يطال الأمد فيجدد الحزن. نعم. الناس اعتادوا هذا، ولا ما فيه ما يدل عليه. نعم. إيه. كل ما قرب من المصيبة إذا وجد سبب آخر غير هذه، نعم، وجد سبب لا ارتباط له بالموت، الأمر سهل. أحسن الله. يعني لو مثلا ولد له ولد اليوم، نعم، وفي اليوم الخامس أو السادس مات له قريب وجلس للعزاء من باب التيسير على الناس، وفي السابع بعد يوم أو يومين يضع الحقيقة، هذه مرتبطة بسبب آخر لا علاقة له بالموت. الضيافة بابها آخر، ضيافة بابها آخر، على أن لا يكون السبب لا عند الطرف هذا ولا الطرف هذا مرتبط بالموت. نعم. ما فيه إشكال إن شاء الله تعالى. السفر بالتعزية والسفر الصلاة على الجنازة ما فيه إشكال، لم يقصد بقعة معينة، يعني مثل عيادته لو كان مريضا وسافر من أجله، أو صلة رحم وما أشبه ذلك، ما فيه إشكال. نريد أن نكمل الباب لأن هذا هو الدرس الأخير، والدروس تستأنف في الأسبوع الثاني من الدراسة من الفصل الثاني، فأنا أريد أن نكمل هذا إن شاء الله تعالى. ها؟ هذا آخر أسبوع توقف كل الدروس إلا التفسير، عصر الاثنين وعصر الجمعة ما يتوقف. الاثنين بإذن الله أنا موجود باستمرار، لكن الجمعة احتمال الأسفار قائم. يقول: والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها وتسطو القوابل عليه فيخرجنه. هذا إذا أمكن أن يكون إخراجه بمثابة الولادة التي يسمونها طبيعية فهذا يفعل بالميت كما يفعل بالحي، لكن إذا تعذر إخراجه من بطنها إلا أن يشق بطنها أو يموت فلا شك أن الحي أولى بالرعاية من الميت. نعم فيه تمثيل بالمرأة لكنها مفسدة مغمورة في بصدد الإبقاء على هذه النفس الحية. والمرأة إذا ماتت في بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها وتسطو القوابل عليه فيخرجنه. إذا أمكن هذا فلا شك أنه أولى، لكن إذا لم يمكن إلا ببقر بطنها فلا مانع منه إن شاء الله تعالى كما يفعل بها وهي حية. قال: وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدأ بالجنازة. لماذا؟ لأن ما بعد صلاة الفجر وقت نهي، مع أن ما قبل صلاة الفجر مختلف فيه. من العلم من يقول أنه وقت نهي وهو المعروف في المذهب، لو إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، هو أيضا وقت نهي لكنه أخف مما بعد الصلاة. على كل حال قوله إذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدأ بالجنازة لأن ما بعد الصلاة وقت نهي، لكنه وقت موسع ومخفف لساعته. وإذا حضرت وصلاة المغرب، وإذا حضرت هنا قال حضرت الجنازة وصلاة الفجر، هذا ما في إشكال العطف على الظاهر، لكن وإذا حضرت وصلاة المغرب هذا مشكل لأنه عطف على ضمير الرفع المتصل لا يجوز إلا بفاصل. قال: وإذا حضرت هي يعني الجنازة، لابد أن نقول هي يعني الجنازة وصلاة المغرب، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف واعتقد، لكن ما هنا ضرورة لأن يترك الفاصل. وإذا حضرت صلاة المغرب بدأ بالمغرب، لماذا؟ لأن ما بعدها ليس بوقت للنهي، بعد صلاة العصر، قبل صلاة العصر وبعدها مثل الصبح لأنه وقت نهي، لكن المرجح أنه يصلى عليها بعد جميع الصلوات ولا يمنع من الصلاة عليها إلا في الأوقات الثلاثة المضيقة المضيقة في حديث عقبة ابن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، فذكر حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه هي الأوقات الثلاثة المضيقة، وهي المرجح أنه لا صلاة فيها إلا المكتوبة، إذا ذكر إنسان صلاة مكتوبة يصليها، بدليل من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومعلوم أنه لا بد من إضافة ركعة أخرى كما جاء في بعض الروايات عند البيهقي وغيره. وإذا أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر فالمكتوبة غير داخلة في النهي، أما التطوعات كلها داخلة في النهي وتمنع في الأوقات الثلاثة المضيقة، وهذا سبق أن بحثناه في وقته. وإذا حضرت وصلاة المغرب بدأ بالمغرب، وعرفنا السبب في التفريق بين الصلاتين. ولا يصلي الإمام على الغال الذي يأخذ شيء من الغنيمة قبل أن تقسم، أو يكتم شيئا مما غنمه، هذا قال لا يصلي عليه الإمام، لأنه قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلوا على صاحبكم، وهذا من باب التعزير والعقوبة له. ولا على من قتل نفسه، لا يصلي عليه الإمام، لكن عموم الناس يصلون عليه لأنه مسلم، لا على الغال ولا على من قتل نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه. المدين نعم لا، هو إذا كان من باب التعزير ومن باب التحذير من فعله فإنه يستوي فيه الأئمة من بعده عليه الصلاة والسلام، لأن هذا له وقع كبير في النفوس. إذا قال الإمام صلوا على صاحبكم يقع فيه شيء من التعزير، وإن كان ليس بقدر التعزير الذي يكون متسببا عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يختلف، لكن التعزير باقي. وكثير من حقوقه عليه الصلاة والسلام بصفته إمام أعظم سلطان تثبت لمن بعده من الأئمة. المدين لما قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه حتى ضمنه أبو قتادة. نعم. يعني عدم الصلاة عليه خاص؟ لا، وفي حكمه الأئمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله بصفته إمام، وفي حكمه الأئمة. ها؟ وما في ما يمنع. المقصود أنه يبين للناس أن هذا لا يستحق أن يصلي عليه الإمام، لأنه ما يدرى خلاص، ما إذا صلى عليه صلاة عادية وصلى عليه المسجد ما حد يدري عن مخالفته، والمقصود من ذلك الزجر عن هذه المخالفة. نعم. لا يصلون جماعة، صلوا جماعة، يصلي بهم أحد منهم. نعم. المقصود من يتحقق به الهدف، ولا معروف أن الملك ما هو بجاي يصلي على الناس كلهم علشان يقول الله هذا غال ولا قاتل نفسه. نعم. فمن يتحقق به الهدف وهو الزجر والتعزير لهذا الغال والزجر عن فعله يتحقق بعدم صلاة الإمام عليه. أحسن الله إليك. يشرع لمن للإمام إذا قدمت إليه جنازة أن يسأل عليه دين؟ كان هذا في الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول يسأل ولا يصلي، ثم قال من مات وعليه دين فعلي. وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي، حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي، جعل الرجل مما يلي الإمام، لأن منزلة الرجل أو جنس الرجل مفضل على جنس المرأة، وأمر بتأخير النساء، وجاء الترغيب في الصفوف المتأخرة بالنسبة للنساء لأنها أبعد، فيقدم الرجل على المرأة. جعل الرجل مما يلي الإمام لأن جنسه أفضل من جنس المرأة، والمرأة خلفه والصبي خلفهما. لماذا قدمت على الصبي؟ لأنها مكلفة كالرجل، كأنهم يرون أنه كل ما قرب إلى الإمام كانت الشفاعة في حقه أقوى، فهي أولى بالشفاعة من الصبي. لكن المسألة مسألة تمييز جنس على جنس، فجنس المرأة مؤخر بالنسبة لجنس الرجل، ولذا كان الأولى أن يقدم الصبي على المرأة، الرجل ثم الصبي ثم المرأة كصفوفين في الصلاة، كصفوفين في الصلاة، والمرأة تكون بعيدة. نعم، ليس يعني الموطن موطن إثارة أو موطن خشية فتنة وما أشبه ذلك، لأنها ميتة يعني لا تتعقق بها أنظار الناس، وإن كان يوجد من بعض النفوس الرديئة الدنيئة التي استحوذ عليها الشهوات والشبهات، من ينظر إلى هذه المرأة نظر شهوة، كما قيل في تغطية القبر، نعم، وكما قيل في العلة في كون الرجل الإمام يصلي وسط المرأة ليستر هذا الوسط من أنظار بعض هؤلاء المرضى مرضى القلوب. على كل حال، الأصل أن الرجال صفهم الأول، يليهم الصبيان، ثم النساء، هذا كذا في الصلاة، وليكن الأمر كذلك في الصلاة عليهم. نعم، الصبية بعد المرأة، والصبي خلفهما ويجعل إيش؟ والصبي خلفهما وإن دفنوا في قبر واحد. دفنوا في قبر واحد، يعني هناك وباء أو حرب جعل الناس لا يستطيعون أن يحفروا قبور بعدد الأموات، وهذا يحصل في أزمان الأوبئة والحروب، تحفر مقابر جماعية. نسأل الله جل وعلا أن يدفع عن المسلمين كل بلاء ومحنة. إذا احتيج إلى أن يدفن أكثر من واحد في قبر كما حصل في غزوة أحد، وإن دفنوا في قبر واحد يكون الرجل في القبلة، في القبلة مما يلي جدار القبر القبلي، لأنه أفضل فيقدم كما في صفه في الصلاة، والمرأة خلفه والصبي خلفهما. وحكم المسألة هذه كالمسألة التي قبلها، يجعل الرجل إلى جهة القبلة، ثم الصبي من الذكور، ثم المرأة، ثم الصبية من الإناث. نعم. إذا قبر أكثر من واحد في قبر واحد، ومعلوم أنهم عليهم الأكفان، فيحصل الحاجز بالكفن، لكنه حاجز رقيق، يستحب أهل العلم أن يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليكون مكانه كالقبر المستقل، ليكون مكانه كالقبر المستقل، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. وإن ماتت نصرانية، نعم، مثل ما ما يقدمون في الصلاة عليهم، الأقرب إلى الإمام أكثرهم أخذا للقرآن، وجاء في قتلى أحد أيهم أكثر أخذا للقرآن. إذا ما علم أو استووا قرعة، نعم، الأول له نصيب في الأولوية، كما يقول أهل العلم الأولية لها حظ في الأولوية، فإذا جيء بهذا قبل غيره يقدم، إذا استووا أو جهل الأفضل، وإذا جاءوا دفعة واحدة وتشاحوا فالقرعة. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله. يقول: ذكر صاحب الواضح في شرح الخرقي تحت مسألة والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ويكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا رجلاه دليلا لهذه المسألة، وما أخرجه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسل المحرم في ثوبيه الذين أحرم فيهما واغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما. إلى هذا الحد ما فيه إشكال، لكن الإشكال في رجليه. ثم نقل عن أبي داود أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول في هذا الحديث خمس سنن: كفنوه في ثوبيه، وأن يحرم أو يكون في الغسلات كلها سدر، ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا، وكون الكفن من جميع المال. فكيف استنبط الإمام أحمد هذه المسألة من هذا الحديث، خصوصا أن الحديث لم ينص عليها صريحا؟ كون الكفن من جميع المال، أنه ثوبه اشتري من جميع المال، الثوبين الذين عليه اشتري من جميع المال، من أصل المال. ما يقال والله هذان الثوبان اللذين اشتري من جميع المال ولهم الورث تعلق بهما يباع ويكفن في غيره، لا. لا، لكنها أحق من الصبية. يقول: ذكرتم أن الإنسان قد لا يستطيع أن يجمع بين المتضادين، فهل هذا مناف لكون الشريعة لم تجمع بين المضادات؟ وكيف يوفق بين الأمرين؟ الأمر الأول أن الشريعة ما جاءت بالجمع المتضادات، والثاني أن الإنسان إذا صبر وبكى قد يكون جمع بين المتضادين، أم أن البكاء ليس مضادا للصبر؟ أرجو التوضيح. يعني بعض الناس يضيق عليه تجاوز مثل هذا الحدث، فتجده إن صبر واحتسب تجلد ولم يبكي، وإن فتح المجال للبكاء أدنى قدر يسير من البكاء تجده لا يملك نفسه. أنا أقول هذا موجود عند بعض الناس، يعني موجود عند بعض الناس أنه يفعل الأسباب المأمور بها، لكنه لا يملك نفسه أن يقول: والله أنا الأسباب مجرد أسباب والمسبب هو الله جل وعلا، ولا يلتفت إليها بحال. تجد دخل على الطبيب يعرف أن الشفاء بيد الله، وهذا أمر مقرر عند المسلمين قاطبة، لكن هل يتساوون في نظرتهم إلى الطبيب وأنه بإمكانه أن ينفع هذا المريض أكثر مما يستطيعه؟ شو معنى أنه يلح على الطبيب ويترجاه ويحرص ويفعل ويترك، إلا أنه يرى أن فيه قدر من النفع قد يلتفت إليه قلبه، ولذا جاء حسم بعض الأسباب لئلا يقع الإنسان في مثل هذه المضايق، وإلا فالرقية والكي من الأسباب، وجاءت الأدلة على أنها أسباب معتبرة شرعا، لكن لا بد من ملاحظتها عند بعض الناس. تجد بعض الناس لا يستطيع أن يوفق أن هذا مجرد سبب وأنه لا نفع فيه البتة إلا إذا قدر الله جل وعلا هذا النفع. فهذه مضايق هي في الأصل حققها النبي عليه الصلاة والسلام بتمام الانفصال، لكن غيره هل يستطيع أن يحقق مثل هذا التحقيق؟ هل يستطيع أن يرضى بما قدر الرحمن ويتسخط ويتشكى أو يبكي؟ لا يستطيع. فبعض الناس يقول: ما دام أنا بين أمرين، أنا ما عندي إما أن أبكي ويحصل في نفسي شيء من الاعتراض على القدر، أو أحسم المادة بالكلية وأنصرف عن الموضوع وأصرف قلبي عنه ولا يحصل شيء من الاعتراض. يعني هذا موقف الذي ضحك. وبعض الناس ينشغل بشغل يلهيه عن هذه المصيبة بجميع ما تتطلب هذه المصيبة من بكاء مشروع فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول إذا فتحت المجال لنفسي ما استطعت. يعني كثير من الناس في أمور التي تحتاج إلى شيء من التوازن لا يستطيع توازن، في تصريف الأموال تجد بعض الناس يقول الله ما أستطيع، إن أنفقت صرفت فأمسك. وبعض الناس يقول إن أمسكت قترت لابد أن أصرف، فلا يقف على قلب الميزان، ما يستطيع، إما أن ترجع هذه الكفة أو هذه الكفة. هذا ما هو موجود في حياة الناس مثله، ما معنا هذه مضايق تحتاج إلى اعتدال، تحتاج أولا إلى توفيق الله جل وعلا. ما نقول إن الشرع جاء بمتضادات، الشرع جاء بهذا وهذا، نعم، لكن واقع كثير من الناس يجعل هذه الأمور متضادة لأنه لا يستطيع تحقيقها. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد فعل هذا وهذا وظهر أمره واضحا جليا في تحقيق الرحمة التي جعلها الله جل وعلا في قلوب العباد، وتحقيق تمام الصبر والاحتساب والرضا بالقضاء. لكن كثير من الناس ما يستطيع، مرده إلى ضعف هذا الشخص، هذا التضاد مرده إلى ضعف هذا الشخص لتحمل مثل هذا الأمر. يعني من منا من يذهب إلى الطبيب سواء كان طبيب شعبي أو حديث ولا يلتفت إليه البتة، وأن له أثر وقد يزيد على ذلك بحيث يوقع شيء من الشرك، صلى الله العافية، وينظر إلى العلاج وأنه مؤثر. لكن المطلوب التوازن، تفعل هذا السبب وأنه لا أثر له بذاته، فيه تأثير الله جل وعلا والذي جعل فيه التأثير. لا تقول والله العلاج أستعمله ما أستعمله على حد سواء مثل ما تقول الأشعري، ولا تقول إن هذا العلاج بنفسه مؤثر كما تقول المعتزلة. أنت بحاجة إلى توازن، لكن من يملك هذا التوازن من عموم الناس؟ قلة. هذا الذي نقصده بالتضاد لا في أصل التشريع، وإنما بالنسبة لبعض الناس الذي لا يستطيع أن يحقق هذا التوازن يكون عنده شيء من التضاد، فإما أن يفعل هذا أو هذا. قال: وإذا ماتت نصرانية، يعني امرأة نصرانية تحت مسلم، لأنه يجوز نكاح الكتابية، يجوز نكاح الكتابية، فإذا حبلت من المسلم صار ولدها مسلم. لماذا؟ لأن الولد يتبع خير أبويه دينا، يحكم له بأنه مسلم لأن أباه مسلم. لكن تصور العكس لا يتصور. لماذا؟ لأن المسلم لا يجوز لغير المسلم أن يتزوجه. نعم، وجد على هذا، ولا وجد إلا هذا، الله المستعان. نعم، نعم، أسلمت بعد أن انفصلت عنه. نعم، يعني في الفترة بين إسلامها وواضحة، يتابع لها، يتبع خير أبويه دينا، لأن الحكم الذي يحكم به عليه من حين إسلامها، لكن إذا وضعته ثم أسلمت، إذا وضعت كانت تحت كافر ثم وضعت ثم أسلمت له، لأنه ولد بين أبوين كافرين. وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين والنصارى، فلا تدفن في مقابر المسلمين لأنها غير مسلمة، قالوا يتأذى المسلمون بعذابها ولا تدفن في مقابر النصارى لئلا يتأذى الولد بعذابهم. وإذا دفنت وهو في بطنها جعل وجهها ظهرها إلى القبلة، جعل ظهرها إلى القبلة ليكون وجهه تكون على جنبها الأيسر ووجهها إلى ضد القبلة، ليكون وجه الجنين أو اتجاهه إلى القبلة ويكون على جنبه الأيمن. إذا كان ميت ما يترتب عليه شيء، بقر بطنها مثله ولا يترتب حقه عليه هذا. أما إذا كان حي تعين هذا. دفنت بين مقبرة المسلمين والنصارى، يعني نظير ذلك إذا أراد غير المسلمين الاستسقاء. بالمناسبة غدا في صلاة استسقاء، فأراد غير المسلمين أن يستسقوا لا يمنعون، لا يمنعون لأن لهم مصلحة في السقيا، لكن هل يستسقون مع المسلمين في يوم واحد أو يفردون بيوم؟ يفردون بيوم أو مع المسلمين؟ قال المسلمون يستسقون يوم الاثنين، يستسقون يوم الثلاثاء مع المسلمين. لماذا؟ لئلا يسقى الناس في يومهم ويحرمون في يوم المسلمين فيفتتن بعض الناس، يكون هذا فتنة لبعض الناس. ويخلع النعال إذا دخل المقابر. أولا المسلمون لهم حرمة في قبورهم، فيخلع النعل إذا أراد إذا دخل المقابر، والمراد بذلك بين القبور. أما في المساحات التي ليس فيها قبور لا ليس فيه محظور ولا بأس إن شاء الله تعالى، لكن بين القبور لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر صاحب السبتيتين أن يخلعهما لأن فيه إهانة. ولا يجوز الجلوس على القبر ولا وطئ القبر، في حديث أبي مرثد الغنوي لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها، أو ولا تصلوا إليها، ولا تصلوا إليها. وعامة أهل العلم على المنع من الجلوس على القبر، ومثله دوسه بالأقدام، بل هذا من باب أولى. وإن كان الإمام مالك يرخص بهذا ويحمل القعود على القبر على القعود عليه لقضاء الحاجة، لا تجلس على القبور يعني لقضاء الحاجة، والجمهور على أن المراد به الجلوس المعتاد. ويستدل المالكية لنصرة إمامهم بأن ابن عمر كان يجلس على القبر ويضطجع عليه، لكنه قول صحابي في مقابل نص فلا عبرة به. ويخلع النعال إذا دخل المقابر ويقول في السلام عليهم المأثور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخره بالتعريف السلام عليكم، لأنهم لم يرد بغير هذه الصيغة، بخلاف الأحياء فإن المسلم يخير بين التعريف والتنكير ويدعو للأموات ويستفيد من الزيارة ويعتبر قد جاء الأمر بها فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها العلة فإنها تذكر الآخرة. ولا بأس أن يزور الرجال المقابر، لا يكفي أن يقال لا بأس، بل هي سنة وفيها مصالح للزائر والمزور إذا كانت شرعية. أما إذا كانت زيارة بدعية فهي ممنوعة، ويكره للنساء، تكره زيارة القبور للنساء لثبوت اللعن، لعن الله زوارات القبور. وأيضا قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا خاص بالرجال بدليل حديث أم عطية، نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. ها؟ والله اللعن يدل على التحريم، اللعن يدل على التحريم. هناك وقائع وحوادث حصلت من عائشة ومن غيرها يستدل بها من يقول بالجواز، لكن لا كلام لأحد مع ثبوت اللعن. منهم من يقول أن الزوارات صيغة مبالغة فلا تصدق إلا على من يكثر الزيارة، فلكن اللعن شديد، اللعن شديد لا يخفف في مفرداته لأنه لعن. وكونه جاء بهذه الصيغة جاء أيضا بصيغة اسم الفاعل زائرات القبور. نعم. صحيح، لكن هل هذا قبل المنع أو بعده؟ هل هذا قبل اللعن أو بعده؟ يعني اللي يجيب بعد اللعن يأتي بدليل، واللي قبله ما يأتي بدليل؟ لا، لابد من البيان، والحظر مقدم على الإباحة عند أهل العلم. إذا جاء نص في مسألة يدل على المنع ونص يدل على الإباحة فالحظر عند عامة أهل العلم مقدم على الإباحة. على كل حال فيه قضايا تدل يستدل بها من يجيز ذلك، وقول أم عطية ولم يعزم علينا أيضا، لكنه في مقابل اللعن كأنها فهمت أن النهي ليس بشديد، لكن مع ثبوت اللعن لا كلام لأحد. إذا مر على القبور من وراء السور، من وراء السور وهو واقف عند إشارة والمقبرة على يمينه وعلى يساره، وقد يرى القبور أحيانا، في هذه الحالة يسلم عليهم كما يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ودونه الأسوار. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا زار قريبا له في المقبرة فهل يسلم عليه تلقاء وجهه ولا؟ نعم، السلام على الميت تلقاء وجهه والدعاء له مع استقبال القبلة. يعني لا حجرتي مع جدك عند أبي داود. حسن حسن. ها؟ شو مع كنا نعد؟ إيه صحيح، كنا نعد صحيح. يعني لكن العلة مركبة من الأمرين، الجلوس وإعداد الطعام. الجلوس كل مصاب يعني صلاة ولا فقط لأهل الميت؟ المقصود أن جلوس أهل الميت والمصابين مقرون بإعداد الطعام، فإذا كان جلوس من غير إعداد الطعام فلا بأس، لأن العلة ما تمت. نعم. إيه. كنا في بلد ما في مقبرة النصارى، أو مقبرة النصارى في جهة والمسلمين في جهة. على كل حال تدفن في، لا في هذا ولا هذا، إذا كان في بطنها ولد مسلم ما تدفن مع النصارى ولا تدفن مع يبحث عن مكان ثاني. ها؟ هذا الإشكال، إذا سفر في بطنها ولد مسلم مثل هذا قد يترجح إخراجه إلا ألا يقبر في مقابر النصارى. غدا إن شاء الله، شاء بعده أيضا. نعم. هي أول من فعلته فاطمة رضي الله عنها. ما في شيء، ما في مرفوع، لكن أول من فعله فاطمة رضي الله عنها. الآن هو مشهور عندنا في شيء ولا؟ ما في شيء، لأنها بصدد أن تستر. ناقصة بلا شك، الكمال في فعله عليه الصلاة والسلام، لكنه أكمل ممن جزع وفعل المحرم. اللهم صل على محمد. إذا كان طويل حف معه، معه يكفن، معه يكفن، معه عليه.